وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله والذين معه أشد والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا ايوه مولانا محمد رسول الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى تعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم له أنزلنا صلعا من خشية الله الله الله أكبر الله تعليك يا سيد الله تجل عليك وتلك الأمثال نضربها للناس الناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي هو الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الذي لا إله إلا هو الملك. هو الملك القدوس القدوس السلام. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الخالق البارئ المصور. المصور له الأسماء الحسنى